من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. شرفنا في الاستوديو استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي. بنرحب بحضرتك على هواء البرنامج. شكرا جزيلا استاذ احمد. ويعني انا بشرفني النهارده ان انا انضم ليكوا للفتره النهارده، وان شاء الله الاسبوع الجاي تكون زميلتي ماده الفيشاوي موجوده، وان شاء الله يعني زميله مروه امين. فريق مواجهه اليوم نسعد ونشرف بمحاوره الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، على هندسة اللواء الزميلة أماني هلال، والإخراج الزميل وليد الصمدوطي، وطبعا أسعد كثيرا بأن أكون مع هذا الفريق هشام محفوظ. مواجهة منصة تعلو يوما بعد يوم بحجم كل ما تتعرض له مصر من مواجهات من أجل الكثير من النيات التي بين قوسين لن تفلح في إيقاف مسيرة العمل، مسيرة بناء مصر الجديدة. إنجازات كثيرة جدا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، الكثير من هذه الإشراقات وأقربها هذا الوليد الذي احتضنته مصر في مياه مصر العزيزة علينا جميعا. يعني البدايات دائما في مثل هذه الأمور تكون صعبة جدا، من أجل ذلك دبلوماسيا نترك البدايات للمحلل السياسي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك بحضرتك، ربنا يخليك. وطبعا البداية معك ما فيش، ما هي طلقة البداية كل الناس عارفة، بنبارك لمصر كلها والأمة العربية والشعبنا بالانضمام الفرقات الفاتح لقواتنا المسلحة. نعم. زي ما حضرتك قلت، هو كمان في بداية تانية، اللي هو بداية انه جيشنا يبقى جيش قوي معاصر عصري. خلاص يعني فكرة انه يفضل سنين طويلة بيمتلك أسلحة دفاعية دي انتهت منذ 2013، واحنا كل اللي بنجيبه أسلحة الحمد لله هجومية متطورة حديثة، لها تصنيفها الدولي، لها مكانتها بين الأسلحة الموجودة عند الدول الكبيرة أو الكبرى كمان. حتى نقاط القوات البحرية الفرنسية امبارح بيقول أنه مندهش من قدرات القوات البحرية المصرية، وأنه لما بيتعامل مع حد من القوات البحرية المصرية بيبقى حاسس أنه هو نفسه في أمان في الأوقات اللي بيقضيها مع أو بمعية القوات البحرية المصرية. فألف مبروك، فرقات جديدة بتنضم، قطعة جديدة مهمة جدا بتنضم لقواتنا المسلحة، عندها إمكانيات عالية جدا، 103 متر طول، 80 جندي وعسكري وضابط على متنها، بتقدر يعني تنطلق ل 9000 كيلو، تقدر تعيش 3 أسابيع في المياه من غير وقود. 9000 كيلو ده ممكن تودينا نيويورك يعني، عشان بس الناس تبقى عارفه احنا نيويورك دي 9050 كيلو، نقدر نروح نيويورك ونمول ونرجع، نقدر نقول عبر القارات يعني، عبر المحيطات. قدرتها على التعامل مع الاهداف اللي في الميه، دي تحديدا الناس تاخد بالها، مش لازم نقول التفاصيل، لكن قدرتها على التعامل مع الاهداف اللي في الميه عاليه جدا. هي قدرتها تتعامل مع 500 هدف في وقت واحد، خاصة انه يعني الاهداف اللي في المية بتبقى غواصات، ده تقنيات عالية جدا لاعمال كثيرة عند آخرين وحصول على معلومات او بث يعني بعض الاشياء التي تحدث الجواسيس المائية يعني. بالضبط كده. وطبعا بما فيها من رادارات دقيقة جدا، عندها رادار ثلاثي الابعاد، وعندها كمان سونار قادر انه يعيش لفترة، وبتبتلي يقدر يبعت صور متميزة. فدي لما تنضم للفريم اللي هي تحيا مصر، ولما تنضم للاثنين مسترال، ولما تنضم لللانش المهدى من روسيا فضلا عن اللي كان عندنا، دي بقى القوات البحرية بتبقى بشكلها المعاصر بشكل متميز ومختلف جدا عن اللي كانت عليه، واللي كانت عليه كان أصلا متميز. نعم نعم. فمبروك لمصر ولشعبنا. تصنيف في الجيش المصري العاشر على مستوى العالم منافسا في هذا الرقم العالمي الجيش الألماني، ده على مستوى الجيش بشكل عام، أعتقد التصنيف مختلف في سياق القوات البحرية يا فندم. لا، القوات البحرية السادس على مستوى العالم، يعني هي ترتيب لوحده. نعم نعم. وإحنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده، إحنا إن إحنا إذا كانت البحرية الخامس أو السادس على مستوى العالم، وتيجي القوات المسلحة المصرية العاشرة على مستوى العالم، فده لي يعني في التصنيف بيبقى لي معايير كلنا عارفينها، خاصة بالتسليح، خاصة بنوعية الأسلحة، خاصة بسنوات يعني معدل إنتاج الأسلحة الموجودة سنة كام، قديمة ولا حديثة، وفضلوا عن معايير تانية منها عدد القوات ومنها عدد الـ يعني محطات التدريب أو المناورات اللي دخلتها الجيوش. لكن بيبقى العنصر البشري مش موجود. احنا اصلا العنصر البشري هو اهم ما يميز الكفاءة الجندي المصري. طبعا. لما نضيف العنصر البشري في الموضوع وعقيدته وقدراته الخاصة المتفرد بها الجندي المصري من يعني من مئات السنين، ممكن تحط الجيش المصري ده في ترتيب مختلف تماما عن الترتيب الموجود كمان العاشر. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي، بنرحب بحضرتك مرة تانية على هواء البرنامج العام. أستاذ أحمد، وقبل الفاصل كنا بنتكلم على الفرقات الفاتح وبنتكلم عن التسليح، وطبعا دي بتكون يعني حاجات إضافات لابد منها ونقلة نوعية إلى حد ما في التجهيز الحربي أو القوات المسلحة. تمام. أنا عايزة أتكلم من دونالد ترامب لما قال إن هو لن يتوانى على إنه يدفع أي مبالغ لتسليح الجيش الأمريكي اللي هو أصلا يعني مش محتاج اصلا ان هو يزود اي اسلحه لي. لما احنا بقى نيجي نزود عندنا واحنا محتاجين، لان كل الاسلحه كانت قديمه جدا وكانت دفاعيه، دلوقتي احنا عايزين تبقى هجوميه الحمد لله يعني بالفعل. يعني ليه دلوقتي احنا محتاجين، ليه بنسلح دلوقتي؟ احنا مش لاقيين، احنا عايزين نعمر وعايزين ناكل وعايزين نشرب، مش مهم ان احنا نسلح. طب انا ممكن يبقى عندي ده كلام البعض يعني. طبعا انا بتكلم على ان حضرتك بترد على الشائعات وبترد على اهل الشر وبترد على اعلام الشر بالظبط. فدلوقتي كل الناس دي حضرتك ترد عليهم وتقول لهم ايه؟ ان احنا محتاجين ليه نتسلح او نحط مبالغ ماديه كبيره في التسليح او في الاسلحه يعني اكتر من حاجات تانية او على حساب هو حاجات سؤال تانية. مركب. سريعا نرد على موضوع ترامب، لان هو اصلا في برنامجه الانتخابي قايل انه يعني من ضمن خططه انه يهتم بالمواطن الامريكي، وده طبعا لازم يعمل الكماش للداخل، ده هيبقى على حساب التسليح وعلى حساب الدور اللي بتعمله امريكا خارج حدودها. حصل بقى العكس. لما حط ايده بقى في موضوع المسؤوليه وشاف الامور عامله ازاي، رفع ميزانيه القوات المسلحه الامريكيه بزياده بس 51 مليار دولار. 51 مليار دولار رقم ضخم جدا، يعني قد مثلا 10 دول تانيين قد ميزانيه القوات المسلحه. هل الامريكان ردوا عليه وقالوا له ليه؟ لا، ورغم ان امريكا ما يعني مفيش حاجه بتهددها، اذا كان يعني الكلام كوريا الشماليه فخاصة ببعض المناطق، وده طبعا صعب يعني، حتى كمان هم عندهم اسلحه دفاعات قادره تتعامل مع الصواريخ. لكن بالمعنى التقليدي للتهديدات مفيش تهديد خاص بالولايات المتحده الامريكيه، كلنا عارفين حتى الطبيعه حاميها. يعني لو في مثلا يعني اكبر دوله ممكن يعني مين، بريطانيا ممكن تروح تهاجم امريكا عشان تروح بالطيران او تروح بالبواخر معها يعني ايام واسابيع عشان توصل، وراداتهم طبعا حاميها. حتى الدوله لا وهيصطادوا قبل ما يوصلوا يعني. فدي عملتها اليابان في بيرل هاربر وانتهى الموضوع، وكان يعني كل الدلائل بتقول انه امريكا سابت الموضوع يعدي علشان تقدر تستخدم السلاح الذري، وكان زريعة يعني انه سابت اليابان تحطم اسطولها عشان تبقى تقدر تطلع للعالم بعد العزلة اللي فرضتها على نفسها، وتبقى هي تحل محل بريطانيا وفرنسا. لكن ادي امريكا شوف يعني هي مع انها مش محتاجة ومع ذلك بتزود ميزانيتها 51 مليار دولار حتى واحد. احنا بقى عندنا تجربة اتعلمنا منها، وشفنا الرئيس السيسي نفسه لما كان بيتكلم في 2014 لما قال انه كان بيفخر بموضوعين، منهم انه كوريا الجنوبية دي الدولة العظيمة دي سادس اقوى اقتصاد في العالم وليها تصنيف يمكن سابع او ثامن احتياطي نقدي على المستوى العالم، كل اللي حولنا تقريبا كوريا سواء عربيات او موبايلات او تلفزيونات، كل حاجة دلوقتي حوالينا بنتعامل معها تقريبا كوري جنوبي. الدولة دي سنة 62 هي اللي بعتت بعثة برئاسة رئيسها بقى مؤسس كوريا الحديثة الرئيس بارك هي اللي كان ابو الرئيسة السابقة دي اللي احنا عملنا معها كذا زيارة عشان يتعلم من مصر ازاي نهضت في 10 سنين بس من 52 ل 62. يعني شوف احنا كنا فين سابقين ازاي. لما احنا عملنا بقى تصنيع الاطارات وتصنيع السيارات رمسيس والنصر، وعملنا بقى السماف للسكة الحديد، وعملنا حتى الطائرة حلوان 300 اللي كانت النفاسة اللي كانت روسيا رغم اتحسفت رغم علاقتنا بيه كان يعني خايف منها، وعملنا التلفزيونات النصر التلفزيون، وعملنا تلي مصر، وعملنا الصناعات العظيمة اللي عملناها في الستينات دي كلها جات نكسة سبع. يعني عشان تعمل تنمية عظيمة ده خوف اللي حواليك في جيل في 67 مليش معاك حل، الاغتيال مش نافع، المؤامرات مش نافع، وراتك في اليمن مش نافع، فما كانش معاه حل غير انه يضرب في 67 بشكل مباشر. خلاص الموضوع ده تعلمنا منه، مش هنقعد بقى نبني بلدنا وكل ونسيب زراعنا العسكري مكسور على خط التوازن بناء الجيش مع بناء التنمية، نقلة نوعية في التسليح الى جانب التنمية. لازم التنمية دلوقتي قوة مسلحة تحميها، مش هنقعد نعمل بقى جبل الجلالة ونعمل بقى المليون ونص فدان ونقعد نبني مصانع النصر ونطور ونعمل مجمع البتروكيماويات في اسكندرية ونعمل ونرجع قها وسمافت من تاني يشتغلوا، ونرجع كل المصانع اللي كانت مقفولة، ونرجع نيازة للكهرباء في اسكندرية برضو، ونقعد ودلوقتي بنرجع النصر للسيارات بس بنعمل يعني سيارة على قد المستهلك المصري عشان ما المنافسة ما تجيش على حساب المنتج بتاعنا، وتيجي بعد كده في اي يعني نزاع عسكري نلاقي كل ده بيتضرب ومفيش قوة تحميه. طبعا انتهى بعد يعني خلاص اتعلمنا الدرس، ومش هنقدر نعمل تنمية تانية الا ما يبقى بالتوازي معها قوة مسلحة تحميها. غير كده يبقى احنا كل اللي ممكن نعمله ممكن يروح في لحظات او يعني يبقى عرضة انه يتضرب في اي وقت. تعلمنا الدرس. واذا ما كانش على فكرة كلمة أسلحة هجومية مش معناها ان احنا عايزين نعتدي على حد، لكن احنا عايزين نقول ان ايدينا طويلة تقدر توصل، لان دلوقتي امريكا ايه اللي جايبها في الخليج عشان امنها القوم، ايه اللي جايب روسيا في سوريا امنها القوم، فاحنا اذا كان حوالينا في سواء في غزة او في ليبيا مش هنقدر نحمي حضرتك. الردع سلاح بالضبط كده، لانه بيمنع الاخرين من استخدام اللي عندهم. وطبعا رؤية القيادة السياسية ان هي تعرف برضو الخارج ان احنا بنسلح، اللي هو انتوا احنا خط احمر، احنا مش زي سوريا ولا ليبيا ولا اليمن، احنا لينا كيان وبنسلح من اول وجديد وبندافع وبنهج بالضبط. قادرين نوصل لاي حد يقدر يعرض مصالحنا للخطر سواء شرقا او غربا، ورساله ما وصل للجميع. نعم. معكم أعزائي المستمعين مع الكاتب أحمد المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة. موجز لأهم الأنباء. الأمين العام للجامعات العربية يبحث مع مسؤولين أمميين سبل الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تعلن موافقة البنك الدولي على المشاركة باستثمارات جديدة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر. وزير التجارة والصناعة يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة بوش العالمية خطط الشركة للاستثمار في مصر. مصادر حقوقية تكشف عن اتفاق بين الجيش السوري وفصائل المعارضة لإخراج المسلحين وعائلاتهم من مناطق يسيطرون عليها في ريف دمشق إلى ريف إدلب شمال غرب البلاد. مقتل 40 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباكات مع القوات العراقية بمحافظة صلاح الدين شمال العراق. وفد كردي يتوجه إلى بغداد لمناقشة استفداء انفصال إقليم كردستان مع الحكومة العراقية. إدارة الزلازل بالصين تشتبه في أن يكون زلزال الذي وقع بكوريا الشمالية ناجما عن انفجار جراء تجربة نووية جديدة لبيونغ يانغ. الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة سيدة والادعاء بكونها مستشارا بإحدى مؤسسات الدولة. من القاهرة سادتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ابقوا معنا دوما على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. لقاء إخباري متكامل يأتيكم مع دقائق الثانية والنصف حيث نوافيكم بثانية فترة الأخبار لهذا اليوم حيث النشرة وتعليق الإذاعة على الأنباء وبرنامج العالم على الهواء. Yeah. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، وإحنا عايزين نستغل وجود حضرتك ونستثمره في أصداء زيارة السيد الرئيس لنيويورك طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلماته ولقاءاته المختلفة مع العديد من الشخصيات البارزة. طبعا هنبتدي من دونالد ترامب وكل الزعماء ورؤساء اللي التقى بهم سيادة الرئيس. تحت أمرك، بس خلينا بس عشان الناس تبقى عارفة إيه اللي حصل في الثلاثة أو الأربع أسابيع اللي فاتت، عشان في ناس بتستسهل. احنا قاعدين نتفرج على الماتشات وقاعدين ننزل في نهاية الصيف كده بنتنزه، وناس بتشطب مصايفها ومش يعني ممكن تستسهل اللي حصل. رئيس راح نيويورك ورجع. لا، هي مش حكاية راح نيويورك ورجع، لانه احنا لو هنشوف اللي حصل في الايام اللي فاتت هنشوف انه في مجهود جبار اتبذل ربما يفوق يعني طاقة البشر. يعني لما الناس تعرف انه المسافة من القاهرة لتنزانيا بتوصل ل 4069 كيلومتر، وبعد كده رئيس من تنزانيا راح رواندا ودي المسافة بينهم 743 كيلومتر، ومن رواندا راح الجابون كده شوية في غرب افريقيا راح الجابون ودي المسافة بينهم 2035 كيلومتر، وبعد ما خلص الجابون راح من هناك على قبل ما يرجع مصر راح على تشاد ودي المسافة بينهم 1971 كيلومتر، وبعد كده من تشاد راح رجع للقاهرة دي المسافة 2065 كيلومتر. جه الرئيس قعد ما نقدرش نقول كم يوم، يعني ممكن نعدها بالساعات يعني، وبعد كده الناس كلها بتعيد، واحنا عارفين انه بيستعد لزيارة الصين من قبل العيد، ولغاية ما لقيناه يوم الحد أول سبتمبر رايح على الصين. المسافة بين القاهرة والصين 7546 كيلومتر. هناك بقى مش يعني الأيام بتاعة البريكس دي وخلاص ويرجع للقاهرة، لا طبعا كلنا عارفين راح فيتنام. ربما ناس تتصور أن شرق آسيا دي حاجة صغيرة والزيارات هناك كده يعني كأننا هنا بنروح أسوان ولا حاجة، لا، المسافة بين الصين وفيتنام 3042 كيلومتر. لما راح فيتنام طبعا دي بعدته شوية عن القاهرة، ففي طريق العودة خد مش بقى مسافة الصين، لا خد 8000 اكتر 86 كيلومتر. لما جه برضو قعد كم يوم والناس اتفاجأت انه هو اللي هيمثل مصر، كان ممكن طبعا يفوض حد زي ما ناس كتيرة مفوضة، يعني الامارات مفوضة، كوريا الشمالية، يعني ناس دول كتير مفوضة وزراء خارجية او رؤساء وزراء، وحيانا كمان سفراء بيمثلوا بلادهم في رئاسة الوفد بتاعهم في الأمم المتحدة، لأن عارفين دي يعني فترة أو دورة سنوية بتحصل بتبقى من سبتمبر لغاية ديسمبر، كل رؤساء الدول أو ممثليها بيروحوا الفترة دي، وبقى في عنوان للموضوع. احنا عنوان السنة دي كان موضوع قوات حفظ السلام، فكان ممكن الرئيس طبعا راح الثلاث مرات اللي فاتوا وما كانش هيبقى فيه لوم لو ما راحش المرة دي، لكن هو أصر بنفسه انه بعد الزيارتين اللي فاتت دول لافريقيا والصين وفيتنام ان هو كمان يروح يرأس وفد مصر في نيويورك. فالمسافه بين القاهره ونيويورك دي 9030 كيلومتر، خدهم كمان هو راجع، فتقدر تحسب الحسبه الاجماليه دي ان الرئيس في الايام اللي فاتت دي لما ما تزيدش عن يعني 21 يوم او حاجه قطع اكتر من 36000 كيلومتر طيران. فدي مسافه يعني اذا حد هيروح عشان يتفسح هيبقى يعني لا يعني جهد فظيع طبعا، يعني بتقولي لو حد رايح عمره ولا رايح اي حاجه مثلا ساعتين فطير لك انا ساعتين يومين بس هريح من المشوار بالظبط، بعد كده يبقى نتكلم او بكلمني او بنشوف اي حاجه. لكن الرئيس في خلال الايام اللي فاتت دي 36000 كيلومتر، يعني في حدود 23000 ميل اذا هنحسبها بالميل يعني. فاذا كانوا بيقولوا طريق ال1000 ميل يبدا، احنا عندنا رئيس قطع 23000 ميل حتة واحدة علشان يمثل مصر وعشان يجيب يعني مكاسب للشعب المصري، واحنا بقى ناس يعني حاسة باستسهال في الموضوع، لانه بتشوف الرئيس راح وبتشوف الرئيس رجع بتشوفش بقى ده حصل ازاي. ما بقاش عارفين. وده طبعا وحصل ليه طبعا ده بيحصل اجراءات تامين من الاماكن اللي هو فيها للمطار والعكس واستقبالات رسميه و21 طلقه والكلام كل اللي احنا عارفينه وتامين الاماكن وزيارات طبعا لناس في مقراتها وبيروح كمان راح اكتر من ضريحه كريم الزهور. يعني في نيويورك مثلا عدد الاجتماعات القمه اللي عملها في 12 قمه يعني الزياره الثلاث ايام دي 12 قمه فيهم اربعه مع رؤساء في اوروبا واربعه مع رؤساء وزعماء عرب وباقي دول العالم اذا كان ترامب او رئيس البرازيلي وبعد كده في مسؤولين كبار رئيس المفوضيه الاوروبيه في رئيس الاتحاد الاوروبي في رئيس البنك الدولي في رئيس الجمعيه العامه للامم المتحده في الامين العام للامم المتحده فكمان عمل كمان قمم يعني جانبية. نوعيه كده او جانبيه فوق القمم اللي مع زعماء ورؤساء او ممثلي وفود في الامم المتحده. فزي ما حضرتك كده قلت من شويه لو حد برضه قعد 12 اجتماع في منطقه معينه هيرجع برضه يقول لك يعني سيبني اسبوع كده وبعد كده نشوف الحسابات اللي بيننا او اي حاجه. فاحنا عندنا الرئيس عمل ده كله واحنا كده ايه زي ما بقول لحضرتك عيدنا وشفنا ماتشاتنا وتابعنا كاس اوروبا وتابعنا يعني ريال مدريد مع برشلونه وما لكن طبعا ده كله عائد على مصر بنفوذ دولي بتصاعد عائد على مصر باتفاق لانه طبعا الرئيس الدول دي زارها قبل ما راح الصين السنه اللي فاتت وراح الامم المتحده السنه اللي فاتت بس السنه اللي فاتت بيقول للناس كلام السنه دي اتغير كلام يعني هو ممكن السنه اللي فاتت يقول لهم احنا بنشيل البيروقراطيه والتعقيدات الخاصه بقوانين الاستثمار لكن المره دي هيروح يقول لهم احنا فعلا غيرنا قوانين الاستثمار فكل يوم في جديد يقدر يقوله الرئيس في زياراته مش هيروح يقول نفس الكلام اللي قاله قبل كده لا اضافات بقى. اضافات بقى فاذا كان مجمل يعني تعاملنا مع دول البريكس دي يوصل مثلا 20 مليار فيهم 11 فيهم من 10 ل 12 مع الصين لوحدها فيهم ما يخرج من 3 مع روسيا فيهم ننزل بقى لغايه 269 مع البرازيل او جنوب افريقيا قصدي احنا البرازيل 1.6 مليار اقل دوله في المجموعه دي هي جنوب افريقيا 269 مليون دولار فاحنا كل ده الرئيس يعني بشكل شخصي ملوش يعني مغنم ولا مكسب فيه لكن كله عائد على الشعب المصري سواء اتفاقات اقتصاديه سواء نفوذ سياسي يعني احنا لما يتقال ان احنا سابع اهم دوله في بتدي للأمم المتحدة قوات حفظ السلام بمعدل 30 ألف ضابط وجندي فده طبعا ده رقم كبير جدا ده معناه أن مصر في ثقة دولية فيها لما يتقال لدولة احنا نبعت لي قوات حفظ السلام من مصر فطبعا قوات حفظ السلام دي ما بتروحش إلا إذا في صراعات في الدولة اللي رايحة الصراعات دي فيها أطراف الأطراف دي إذا مش هتوافق على مصر مش هنبعت وبالتالي الدول دي حتى بالصراعات اللي فيها كل الأطراف اللي هناك موافقة على أن مصر تبقى موجودة في قوات حفظ السلام ده معناه أن مصر ليها رصيد عند شعوب العالم حتى في نزاعاته وخلافاته ومشاكله وحروبه ده معناه أنه مصر حتى بتروح بشروطها يعني يعني احنا عندنا برضو الناس نفكر الناس ان احنا عندنا موقعتين خاصتين بي او خاصين بقوات حفظ السلام كلنا عارفين في مارس 2016 لما مندوبنا في الأمم المتحدة السيد عمرو السفير عمرو أبو العطا عمل مشكلة كبيرة مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لما تكلموا على لو حضرتكم فاكرين اكيد فاكرين المشكله الخاصه باتهام قوات حفظ السلام بانحرافات جنسيه ومصر قالت انه القرار الدولي ده لازم يتعدل لان احنا مش ضامنين اي حد ممكن يتهم اي قوات باي اتهامات وبعد كده تعاقبوها من غير تحقيق وده يشوه سمعه الناس ويشوه سمعه الدول وده ممكن يتلفق لما تحب تمشي دوله من قوات حفظ السلام ممكن تلفق لها اي اتهام ممكن اي من غير ادله من غير ادله وبعد كده يقول لك استبعدوا القوات المصريه عشان ظبطوا مش عارف ايه فمصر كانت في خناقه كبيره مع المندوبه الامريكيه والسيد عمرو العطا مصر الدوله الوحيده طبعا اللي ما وافقتش على القرار صحيح امتنعت على التصويت لانه عارفه انه تحصيل حاصل لكن ابدت اعتراضها وتحفظاتها وكانت خناقه يعني حتى على الهواء كل الناس فاكراها اهلنا كمان معركه تانية في قوات حفظ السلام الموجوده في سيناء لما القوات الامريكيه عايزه تستبدل قواتها يعني تشيل تبعت يعني تشيل ترجع جنود وتستبدلهم بمعدات حديثه مصر قالت ان احنا في اتفاق ثلاثي بعد كامب ديفيد بيننا وبينكم انتوا اعترف فيه ان قوات حفظ السلام تبقى موجوده على الحدود قوات حفظ السلام دي زي ما هي اتفقنا عليها تفضل زي ما هي ده عايزين ترجعوا رجعوا بس ما تجيبوش معدات طبعا لان احنا عارفين المعدات اللي جايه معدات خطره ومعدات ممكن تمس الامن القومي المصري وممكن تبقى ليها علاقه ب يعني رصد حاجات او تشويش على حاجات فرفضنا. طبعا ده خد احنا بنقوله كده ببساطه وانا قلته في نص دقيقه ده خد سجال ضخم لكن خد معركه كبيره وخد معركه ضخمه. فمصر اللي عايز اقوله الخلاصه ان مصر بتتعامل بنديه كبيره حتى مع اكبر دوله في العالم وبتتعامل مع ما يخص امنها القومي بشكل فيه اعتبار للسياده الوطنيه وفيه اعتبار بالكرامه الوطنيه وكرامه الشعب المصري. فالموضوع ممكن يبقى شكله كده هامشي موضوع قوات حفظ السلام لكن ده موضوع كبير جدا. مصر من اكبر الفاعلين فيه ومن اكبر كمان اللي ليهم اراء تخص الموضوع. فالخلاصه قد ايه الثلاث اسابيع كانوا غايه في النشاط غايه في الفايده لمصر وبالتالي لما نقول فايده لمصر طبعا فايده لشعبها. حديث الرئيس عن دوله فلسطين واسرائيل بقى كويس الموضوع ده. انا عايز اقول لحضرتك يعني مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كلها حصرة تقريبا كل الزيارة بتاعت السيد الرئيس في هذا الخطاب ده. والحديث والنبرة اللي اتكلم بيها. تمام انا هقول لحضرتك انه عشان بس نوصل للمرحلة دي لازم ما مهد بحاجتين. الحاجة الاولى اللي احنا عملناه في لم شمل الفصائل الفلسطينية. عشان اقول لم شمل الفصائل الفلسطينية لازم اقول العلاقة بيننا وبين غزة. احنا كنا فتره من فترات احنا لينا يعني ما يشبه الانتداب على غزه كنا يعني لينا حق الاداره على غزه لانه ما لهاش يعني حد يقدر يديرها في ظل الاحتلال اللي كان موجود. فلينا صلات جامده حتى بعض او كثير من العائلات المصريه في حالات نسب وحالات قرابه بينهم وبين المصريين تقريبا رفح دي بيسموها رفح المصريه عشان في رفح الفلسطينيه نصها الثاني هناك. فعشان نبين بس اهميه الموضوع سريعا كده نفكر ان انا قلته ده سريعا يوم الاثنين لكن نزود شويه يوم 14 نوفمبر 2012 بالظبط فوجئ العالم بانه السيد رئيس اركان العدو الاسرائيلي ده بيقف من على مكتبه وبيخبط على المكتب وبيقول لقد بدانا. لقد بدانا دي فصلتها بعد كده الصحف الاسرائيليه انه اللحظه دي اللي وقف فيها كانت الساعه 4 العصر كان بيتقتل قائد كتاب القسام احمد الجعبري. احمد الجعبري ده كانوا بيسموه رئيس اركان الجيش الفلسطيني او رئيس اركان القوات الموجوده في غزه. ده فضل سنين طويله اسرائيل عايزه يعني تختاله وما عرفتش لغايه ما قدرت اختراق الدائره المحيطه به وتمت يعني زي ما يعني اقرب الروايات المؤكده تمت بهزار سخيف. احد الحراس بتوعه حب يبتز اسرائيل ويقول لهم على موقع الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط كان بيقول لهم على موقع الحركه كانت محتلها وثابتها فعلا فكانوا بيبعتوا له فلوس. فطبعا قدروا يعرفوا ان الراجل ده بيهزر معاهم وبيضحك عليهم وبيبتزهم بياخد فلوس على الفاضي انه بيديهم مواقع الغزة الحركة اخلتها فعلا وما لهاش اي قيمة. فهم يعني بخبصهم قالوا له المعلومات اللي انت بتجيبها لنا دي معلومات قيمة جدا ولازم تاخد عليهم كافئة كبيرة. ففي الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة او اسرائيل يعني قدروا يصوروا واقعة السلام للفلوس وبعد كده قدروا يبتزوه ويسيطروا عليه وبعد كده جندوه فعلا لغايه ما عرفوا مكان احمد الجعبري وقتلوه بطياره بدون طيار. 23/10 يعني 14 نوفمبر 23/10 بالظبط كانت تنتهي زياره امير قطر لغزه وهناك ادى تعليماته باغتيال احمد الجعبري. هنا تلاقي الاراده القطريه مع الرغبه مع الرغبه الاسرائيليه اتجمعت في التخلص من هذا الرجل. ليه عايزين يتخلصوا من هذا الرجل؟ لان هذا الرجل كان ضد العلاقات مع قطر وكان ضد اي محاولات للتفاهم مع اسرائيل وكان من انصار انه يبقى المقاومه لاخر مدى وكان من انصار العلاقات مع ايران وسوريا. فشوف العلاقات مع ايران وسوريا دي العلاقات مع ايران وقطر على الهيمنه على حركه حماس واصله لغايه فين واصله انه ممكن يبقى فيها اغتيالات وفيها فلوس كتير بتدفع عشان يشتروا راجل مع الدوله دي او دوله تانية تشتري حد يبقى تبعها. يعني قطر كان راجلها اللي اسمه اسماعيل هنية والتانية ايران كان الراجل بتاعها هو احمد الجعبري. مصر فين بقى طول السنين اللي فاتت دي؟ غير موجود رغم انه غزة على حدودنا ورغم العلاقات التاريخية القديمة مع غزة وكنا احنا قاعدين نتفرج. بعد 30 يونيو بقى ابتدأ الاهتمام بغزة رغم كل المشاكل اللي حصلة زي ما حضرتكم كده شايفين الاعلام يقعد يطالب بان احنا نضرب غزة ونضرب حماس ونضرب مش عارف ايه. القيادة المصرية بمنتهى الهدوء بتتعامل بشكل تاني لغاية ما قدرت دلوقتي تسحب حركة حماس ناحيتها وبعد كده بعد ما سحبتها وعملت لها يعني إعادة الاتصال السياسي الكبير معهم وجم قيادات من حركة حماس ابتدت تدخل على الخط مباشرة وتعمل مصالحة الفلسطينية بين فتح وبين حماس. لما تروح تتفاوض مع أي حد هيقول لك أتفاوض مع مين إذا كانوا هم نفسهم مختلفين وهو مش عارفين مين هيمثل الشعب الفلسطيني. فعشان تخش أي مفاوضات لازم الجبهة الفلسطينية تتوحد. ده اللي بيحصل دلوقتي، ده اللي عملته مصر طول الأسابيع اللي فاتت برضه، من غير ما حد يشعر، من غير زعيق ومن غير هيصة ومن غير ما تدفع دولار واحد، لأن احنا ما عندناش دبلوماسية الدولار دي تقدر تمارسها قطر، لكن احنا ما عندناش الحكاية دي. ده اللي عملته دبلوماسية الدولار. دبلوماسية الدولار طبعا هم قاعدين يشتروا ناس في كل حد، لدرجة انه كانوا مرة يعني بيشتروا جنسيات كده ويدوها الناس عشان يبقوا مسؤولين في الدول دي ويبعتوهم يشتغلوا هناك وزراء خارجية، حاجة مسخرة يعني في بعض الدول الفقيرة يعني. فمصر قدرت الفترة اللي فاتت تلم الشمل الفلسطيني دون ان يشعر احد، دون ان، لدرجة انه الجزيرة عاملة هستيريا مثلا على الحكاية دي، ازاي وامتى حصل مش عارفين ان احنا في الموضوع ده، لان يعني بذلنا جهد جبار طول الشهور اللي فاتت. الحاجة التانية احنا قلنا هنا في نفس البرنامج ان في مخطط كبير لانه الربيع العربي ده يستبدل بصراع سني شيعي، زي ما كان الاولاني اللي عايز يدمر المنطقة ويحولها الى كنتونات ودول صغيرة كده قبلية ومذهبية وطائفية. برضو الصراع لما مصر بقى عصلجته واوقفته وسوريا صمدت للاخر واوقفته، برضو حابين دلوقتي يلفوا الموضوع ويحولوا الصراع في المنطقة الى صراع سني وشيعي. لما تيجي تروح الصراع سني وشيعي الدول العربية تقول لك هنروح ازاي واحنا عندنا مشكلة ما اتحلتش ليها 60 سنة اللي هي القضية الفلسطينية. وعشان كده في يعني خطط كده لحلحلة القضية شوية عشان تقنع العرب، زي كل مرة زي ما راحوا يدمروا العراق راحوا محركين القضية الفلسطينية شوية، بعد ما تدمر العراق القضية الفلسطينية اتحلت ولا اي حاجة ولا خدنا متر. فنفس القصة عايزين يعملوها تاني. شوف اول كلمة قالها الرئيس السيسي ايه لو نتذكر الخطاب الاخير في الامم المتحدة، افتكروا كده معايا لما اتكلم ان احنا مع الدولة الوطنية اللي هي لا طائفية ولا مذهبية. الراجل فاهم بيعمل ايه وفاهم انه كل المجهود اللي بيعمله دي وجهة نظر مصر، الاخرين بقى بيخططوا ايه في ايه او رغبتهم في ايه ملناش علاقة بالموضوع. احنا دي قضية فلسطين قضيتنا من سنين، وان احنا بنبذل مجهود من سنين وانه هنبذل مجهود كمان تاني، لكن ان تبذلي مجهود لابقاء قضية على قيد الحياة افضل ما تبذلي او افضل ما تعمليش مجهود والقضية تموت تماما. احنا صحيح. كنا رايحين دلوقتي لو ما كانش اللي حصل في الامم المتحدة ده والعالم كله يسقف على دعوة للصلح بين او استعادة الارض الفلسطينية اللي الرئيس قال عليها برضو اللي هي حدود 67 كاملة، والقدس الشرقية بس عايز اوضح للناس القدس الشرقية دي هي دي فيها اللي فيها البلد القديمة وفيها المقدسات. يعني بتكلم على القاهرة كده وتقف عند العباسية، ما تروحش مصر الجديدة، هي دي القاهرة القديمة. فهناك زي كده، فالناس يقول لك ليه هنسيب القدس الغربية؟ القدس الغربية برضو ده امتداد سكاني ملوش اي معنى، ملوش يعني تقدير يعني تاريخي ولا مقدس يعني. لكن القدس الشرقية هي فيها كل المقدسات المسلمة هي اللي فيها المشاكل وهي اللي عليها المشاكل. فلما نتكلم القدس الشرقية ونتكلم على حدود 67 والحديث ربما يأتي بعد ذلك عن قدس يعني شيئا فشيئا. وهو اتكلم على هو نفسه يعني أدان الأمم المتحدة وقال احنا بنتكلم على الصراعات لها عشرات السنين ما تحلتش، وده يعكس عدم قدرة المنظمات الدولية على تطبيق قانون. يعني الرئيس كمان أدان الأمم المتحدة بكل هيئتها انها مش عارفه تطبق القوانين والقرارات الدوليه. جزء من القرارات الدوليه دي احنا خصنا قرارين شهرين جدا مش عارفين نطبقهم من سنه 67 2 4 2 3 3 8 او 338 الخاصين بايه؟ الخاصين بانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلت في سنه 67. هم ترجموها بقى ترجمه الانجليزيه اللي كل الناس عارفاها، انسحاب اسرائيل من اراضي احتلت سنه 67. فلما تيجي تتكلم معاه بقول لك انا طبقت القرار اللي انسحبت من غزه، لان القرار بيقول انسحب من اي اراضي انا اخذتها سنه 67، وهم شغالين على الحكايه دي لهم 50 سنه. فمصر شافت القضيه بتموت، الناس الفلسطينيين نفسهم بيتصارعوا مع بعض، اذا ما كناش عملنا كده وزي ما حضرتك الناس كلها سقفت. وبالتالي ده توقفوا السيد الرئيس وهو بيتكلم، يعني مش مستنيينه يكمل، عم يسقفوا وهو يكمل، يسقفوا وهو يكمل. حتى لو الرئيس بيعمل كده وعارف انه ممكن نتنياهو ده ما يرجعش حاجه، بس انك تخلي القضيه دي حيه افضل من انك ما تعمليش كده والقضيه تموت. يعني دي كانت يعني في تقديري وجهه نظر مصر وجهه نظر الرئيس السيسي. وحتى لو الاخرين بيخططوا انه عايزين يعملوا حل شكلي كده ومفاوضات سوريه وبعد كده نروح لصراع عربي سني شيعي يخلص على المنطقه ويصفيها ونقعد في صراعات وحروب 30 40 سنه تانيين ندمر المنطقه كلها، مصر مش رايحه لهذا الصراع، عشان بس الناس تبقى فاهمه، لان مصر اوعى من كده وفاهمه. وعشان كده كانت اول جمله في الخطاب مصر مع الدولة الوطنية ضد الدولة الطائفية والمذهبية وضد أي صراعات ليها علاقة بالطائف والمذاهب. وإحنا نقدر نقول برضو يعني مهما إحنا بنفكر أو بنعرف أو نحلل القيادة السياسية بيبقى ليها أبعاد يعني حاجات دبلوماسية سياسية أكبر من تفكيرنا وحاجات بين الدول وبعضها إحنا ما نقدرش إن إحنا نترجمها برضو. ما خدي بالك الرئيس الأمريكي ما جاب سيرة كل حاجة إلا القضية الفلسطينية في كلامه في الأمم المتحدة، فده يعكس إن الراجل يعني في عصلجة. يعني مصر بتعافر، مش الموضوع مش سهل بالنسبة له، يعني مصر بتعافر علشان تعمل اللي عملته حتى لو الآخرين مش في بالهم. والدليل واحد بيتكلم بغطرسة اللي هو نتنياهو، والتاني متجه الموضوع خالص اللي هو ترامب. فأنت هتتكلمي مع مين إذا كان الطرف التاني في الموضوع بشكل مباشر متغطرس متجاهل كمان ومتعالي، والطرف الراعي متجاهل الموضوع تماما. ده يوري لك قد ايه مصر تبذل مجهود جبار. يعني في الدقائق الأخيرة يعني أرجو أن حضرتك يعني تعودنا أن احنا يعني بنختتم على أغنية مصر أمان لعلي مهر عطار بالفعل، بنذكر لحضرات المستمعين إنجازات. وطبعا ما شاء الله احنا ابتدينا في بداية الفترة بالفرقاطة الفاتح، لكن برضو أنا عاوز حضرتك لو تسمح تأكد لحضرات المستمعين يعني بعض الإنجازات حتى وإن كانت على سبيل المعنويات، لأنه إحنا كلنا من خلال هذه النافذة نعمل جاهدين على أن تظل الروح المعنوية مرتفعة حتى لا تتسرب إليها أي درجة من درجات التحبيط. لا لا مش هيقدر إن شاء الله. نعم. هو ممكن مع الـ الأخبار اللي ممكن تبقى ما فيش تركيز عليها، يعني طبعا بنقول الحاجات اللي ما فيش تركيز عليها لأن صحيح من أهدافنا أن احنا يعني بالعرب كده بالبلدي نزن في الأخبار كويس عشان الناس تحفظها. احنا عايزين نحفظ الناس حتى أرقام علشان الشباب اللي موجود على السوشيال ميديا يبقى قادر يواجه وقادر يناقش، نحفظ الهمم يا فندم مش نحبط الناس. لأنه في ناس مش عارفة بقى إيه اللي بيحصل في البلد. تمام. لكن اللي ممكن يبقى ليه تجاهل إن إحنا عدينا 625 ألف برميل يوميا في البترول، نهاية السنة الجاية لو وصلنا لمليون برميل هنقدر يعني نوفر 20% من استيرادنا للبترول. الحاجة الثانية إن إحنا أنجزنا 80% من يعني مشروعات حقل زهر او بعد كده هيبقى السنة دي بقى هينتج مش نهاية 2018 ان شاء الله. يعني السنة دي في نهاية 2017 هنلاقي الغاز عندنا انتاجه، واحنا داخلين على الاكتفاء الذاتي تماما من انتاج الغاز. نعم. اللي هيزيد بقى هنصدره، لكن اذا اكتفينا واحنا بنشوف الشهرية بيدفع احيانا 800 مليون دولار شهريا عشان الغاز بس نجيبه، لان احنا معدل الاستهلاك عالي، احنا بنوصل احيانا بنوصل 6 مليار متر مكعب يوميا، رقم خرافي في الاستهلاك يعني 6 مليار متر مكعب يوميا مش شهريا. فاذا كان ده نقدر نوفر بقى يعني الغاز بشكل محلي يبقى احنا رايحين لوضع مختلف. نعم. الخبر الاخير اللي برضو ما حدش ركز عليه ان احنا مصر تترأس مجموعة 77 والصين. دي طبعا مجموعة دولية، هي فضل حملة اسمها القديم اللي تشكل سنة 15 يونيو سنة 64 لما تأسست المجموعة دي من دول عدم الانحياز اللي رفع او يعني في موقف اقتصادي موحد الدول السبعة اللي كانوا ساعتها واعين بين الدولتين العظميين الاتحاد السوفيتي وامريكا، وقالوا نعمل مجموعه يعني كمان حركه عدم الانحياز ليها بعد سياسي، نعمل حركه ليها بعد اقتصادي اللي هي مجموعه 77. هي دلوقتي 133 دوله او 134 دوله بوجود الصين اللي انضمت للحركه سنه 96، لكن ما عادتش 77 دوله زي ما كانت، هي 134 دوله. مصر تترأس المجموعه. في انجاز حضرتك يعني بفكرك بيه، إنجاز وإن كان من 44 عام لكنه سيظل دائما مورقا مشرقا في الذاكرة المصرية الجمعية والعربية. طيب. انتصار السادس من أكتوبر، السبت القادم هنكون 7 أكتوبر. طيب إن شاء الله نحتفل بإذن الله. إن شاء الله هو الشهر كله باحتفال. أكيد طبعا أكيد. أستاذ أحمد كل التحية. كل سنة حضرتك طيب وأنتم كل خير. أستاذة مروة تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا اللي حيكبر عملنا من هنا ورايح أملنا، اللي السبت بعد القادم إن شاء الله هيكون 7 أكتوبر. دائما بنتعجل الذكريات التي تملأنا بالعز والفخار. بنشكر الأستاذ أحمد رفعت على جهدك معنا. شكرا على وجودك. وانتظروا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يوم الاثنين القادم والزميلة جيهان طلعت والزميلة تنسيم البدراوي. تنسيم البدراوي. شكرا زميلة أمان هلال على هندسة الهواء. الزميل المخرج وليد صبلوطي. زميلتي مروة أمين. شكرا. شكرا دكتور هشام محفوظ. وبنشكر حضرتك أستاذ أحمد رفعت كنت معنا على هواء البرنامج. شكرا. يا مصر الأمان عندنا ورايا ما فيش أحسن. يا مصر أمان يا مصر ما فيش أحزان.